بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، فيسر مكتب الدعوة للشهد بعنيزة أن يفتتح هذا الموسم المبارك بمحاضرة لفضيلة شيخنا ووالدنا سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين بعنوان كيف ننظم المسلم وقته في رمضان، علما أنه سوف تتبع ذلك محاضرات أخرى بإذنه تعالى كما هو موضح في الجدول. وسوف يسمح بالأسئلة في نهاية هذه المحاضرة والمحاضرات القادمة بإذنه تعالى. فليتفضل فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وأظهره الله تعالى على ما سواه حتى ملكت هذه الأمة مشارق الأرض ومغاربها، وهذا من نعمة الله عز وجل. فصلوات الله وسلامه على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإن الذي نصر أول هذه الأمة وأظهر دينها على جميع الأديان ودك به صروح كسرى وقيصر وغيرهم من أئمة الكفر قادر على أن ينصر آخر هذه الأمة، لأن سنة الله تعالى في عباده واحدة. ولكن الناس إذا أضاعوا أمر الله أضاعهم الله، وإذا نسوا الله نسهم الله. وإلا فلو رجعنا رجوعا حقيقيا إلى ربنا عز وجل لوجدنا النصر والكرامة والعزة، ولكن مع الأسف الشديد أن كثيرا من المسلمين أضاعوا أمر الله فأضاعهم الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، إن الإنسان في هذه الحياة الدنيا لن يعمر ولن يبقى، فهو موجود من العدم وصائر إلى العدم. وإن الساعات التي تمر بالإنسان في هذه الدنيا كأنها لحظات، بل هي لحظات، لحظة تتلوها لحظة، وهكذا إلى أن يصل الإنسان إلى آخر نهايته. وهذا أمر يشعر به كل واحد منا. لقد مضى على رمضان العام الماضي 12 شهرا برمضان، يعني بعد رمضان 11 شهرا كلها مضت، ومع ذلك فكأنها 11 ساعة، كأننا بالأمس القريب نصلي رمضان عام 1409، والآن نصلي عام 1410، وما هي إلا لحظات زالت. وهكذا أيضا ما بقي من أعمارنا سوف يزول بهذه السرعة. إذن فالواجب علينا أيها الإخوة أن ننتهز هذه الفرصة، أن ننتهز فرصة وجودنا في الدنيا حتى نعمل للآخرة. والعجب أن الذي يعمل للآخرة ينال الدنيا والآخرة، والذي يعمل للدنيا يخسر الدنيا والآخرة. لا أقول ذلك من عند نفسي، ولكني أقول ذلك بكتاب الله. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الحياة الطيبة الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في الآخرة. أما عكس ذلك فاستمع، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أيها الإخوة الكرام، إذا علمنا هاتين الحقيقتين، إذا علمنا هاتين الحقيقتين وهما أولا سرعة الدنيا وزوالها وأنها تمضي لحظة بعد أخرى حتى يأتي الإنسان الموت، وعلمنا أيضا أن الكاسب والرابح هو المؤمن، وأن من لم يكن مؤمنا عاملا بالصالحات فهو خاسر، استدللنا لذلك بالواقع وبكتاب الله عز وجل، فإنه جدير بنا أن ننتهز فرصة وجودنا في هذه الدنيا، لأننا لا بد أن ننتقل، لا بد أن نذكر كما كنا نذكر غيرنا. الذين كانوا من قبلنا وأدركناهم كانوا يتحدثون كما نتحدث ويخبرون كما نخبر، وأصبحوا الآن خبرا من الأخبار، بينما يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار، هو بالأول مخبر ويكون خبر يخبر عن فلان رحمه الله، هذا هو الحقيقة. إذن فلننتهز يا إخواني هذه الفرصة، لا سيما في المواسم، مواسم الخيرات التي جعلها الله لعباده كالأسواق التجارية، بل هي التجارة حقيقة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. علينا أن ننتهز هذه الفرصة. رمضان متى يأتي؟ ربما يموت الإنسان قبل أن يدركه رمضان الثاني، كما تعلمون أناس كانوا معكم في العام الماضي الآن هم في قبورهم مرتهنون بأعمالهم، لا يملكون أن يزيدوا حسنة في حسناتهم ولا أن ينقصوا سيئة من سيئاتهم. هذا الذي مر عليهم ربما يمر عليك، بل قطعا سيمر عليك، لكن ربما يمر عليك قبل أن يعود إليك رمضان. إذن فانتهز الفرصة، ونحن الليلة في الليلة الثالثة من رمضان، انظروا سرعة ذهابه، يعني مضى منه يومان، يومان كاملان، ونحن الآن في الثالث، في الليلة الثالثة، وسيأتي سيمر سريعا. فلننتهز هذه الفرصة. ولكن كيف ننتهز؟ أولا في الليل يبدأ الإنسان ليلة بالتقرب إلى الله تعالى بأكل الفطور، بأكل الفطور، الإنسان يبتدئ ليلة بالتقرب إلى الله تعالى بأكل الفطور. أكل الفطور هو مما يلائم الطبيعة، لأن الإنسان يشتهي الأكل والشرب، ومع ذلك هو عبادة تتقرب بها إلى الله. إذن نبتدئ ليلنا بالتقرب إلى الله تعالى بأكل الفطور، وأنا أقول لكم ذلك من أجل أن ينوي الإنسان عند فطره أنه يفطر طاعة لله ورسوله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هل منكم أحد يدرك هذه النية؟ أو إذا أذن وإذا هو يشتهي التمر والماء أكله تشهيا لا تعبدا؟ أكثر الناس هكذا، ونحن منهم، عسى الله يتوب علينا، إلا أن يمن الله علينا بالتذكر، لا بد أن يتذكر الإنسان. ثانيا، يجيب المؤذن وهو يفطر، يجيب المؤذن وهو يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، لكن في حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يجيبه ويدعو وهو يفطر، يجمع بين عبادتين. ثم بعد ذلك يخرج من بيته يمشي إلى أي شيء؟ إلى المسجد متطهرا، لا يخطو خطوة واحدة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، يقدم رجله اليمنى، هذه سنة قولية أو فعلية؟ فعلية، ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، هذه سنة قولية يقول هكذا، يسأل الله أن يفتح له أبواب رحمته ثم يدخل، يدخل مع الإمام، يصلي مع الإمام كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، فيتقرب إلى الله بهذه الصلاة من وجهين. انتبه، يتقرب الله بهذه الصلاة من وجهين. الوجه الأول أنه يؤدي فريضة من فرائض الإسلام وهي الصلاة. الوجه الثاني أنه يتابع الإمام، ومتابعة الإمام فيها أجر عبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، قال إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا. إذن تكون عبادة ولا غير عبادة؟ تكون عبادة، فيؤدي عبادتين، فريضة الإسلام واتباع الإمام الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه. أما إذا أتينا إلى الصلاة أو إذا نظرنا إلى الصلاة فيا لها من روضة، روضة يانعة فيها من كل فاكهة زوجان: تكبير لله، قرآن، تسبيح، دعاء، هيئات متعددة كلها تنبئ عن التعظيم. أنت ترفع يديك عند التكبير تعظيما لله، تركع إيش؟ تعظيما لله. ولهذا تقول في ركوعك سبحان ربي العظيم، لتجمع بين التعظيم القولي والتعظيم الفعلي. إذا رفعت تثني على الله عز وجل بأنه مجيب لمن حمده، سمع الله لمن حمده يعني أجاب لمن حمده، وتحمد الله عز وجل، ثم تسجد على الأعضاء السبعة. هذه الأعضاء تتناول أدنى ما في البدن وأعلى ما في البدن. ما هو أدنى ما في البدن؟ القدمان. وأعلى ما في البدن الوجه. تسجد كله من هامك إلى بهامك تعظيما لله عز وجل. تضع أعلى ما فيك وأشرف ما فيك في مداس الناس في الأرض. والله لو أمرك أكبر ملك في الدنيا أن تسجد له ما وافقت إطلاقا، لأبيت أشد الإباء، لكنك ولله الحمد لربك تنقاد وبكل سهولة وتتلذذ بهذا أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت قرة عيني في الصلاة، في الصلاة، في سجودك تبتهل الله عز وجل، تجتهد في الدعاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ثم ترفع وتجلس بين السجدين، تسأل الله المغفرة والرحمة والهداية، وتعيد السجود مرة ثانية. الله أكبر عظيم. الركوع مرة واحدة والسجود مرتين، لأن السجود أشد خضوعا وخشوعا، لأنك لست تنحني فقط، تنحني وزيادة. وإن تضع أشرف ما فيك على الأرض. ولهذا كرر في الصلاة، كرر في الصلاة، ولم يكرر الركوع في الصلاة إلا في صلاة الكسوف، لأنها صلاة خوف، صلاة خوف ورهبة، فلهذا كرر فيها الركوع تعظيما لله عز وجل. ثم عند ختام الصلاة تثني على الله بالتحيات وبالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، تسلم عليه وبالسلام عليك وعلى عباد الله الصالحين، وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبالاستعاذة بالله من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. ما زلنا الآن في أول الليل. ما هي الصلاة التي أديناها؟ صلاة المغرب. تذهب إلى البيت راجعا، يكتب لك ممشاك حيث احتسبته على الله، ذاهبا وراجعا، وتتعشى لتتقوى على أي شيء؟ على طاعة الله، لتتقوى على طاعة الله. ولذلك ينبغي لنا، نسأل الله أن يوقظ قلوبنا، ينبغي لنا أن لا ننوي بأكلنا وشربنا مجرد التشهي، أن ننوي به أولا امتثال أمر الله عز وجل، لأن الله أمرنا بالأكل والشرب في أي آية؟ كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. ثانيا ننوي بذلك حفظ أبداننا، لأن بدنك أمانة عندك، أمانة ائتمنك الله عليه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هذه الأمانة الدينية، الأمانة البدنية الدنيوية. ولا تقتلوا أنفسكم، لا تقتلوا أنفسكم، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذن فننوي بالأكل حفظ هذا البدن الذي جعله الله أمانة عندنا، نقي الشر في الدنيا وفي الآخرة. طيب، ثالثا ننوي بذلك التنعم بنعم الله، التنعم بنعم الله قربه، نعم، لأنه يدل على قبولك لنعمة الله عليك، قبولك لمنة الله عليك. ومعلوم أن قبول ذي المنة اعتراف بفضل عز وجل، فأنت تعترف بفضل الله وتتمتع بنعمه. ولهذا جاء في الحديث: إن الله يحب أن تؤتى رخصه، إذن ويحب أن يتبسط عباده بنعمه، لأن الكريم يحب أن ينتفع الناس بكرمه. رابعا تنوي بذلك التقوي على الطاعة، التقوي على الطاعة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة، أمرنا بالسحور من أجل التقوي على الصيام. فأنت تنوي بأكلك وشربك التقوي على طاعة الله. إذن انقلبت هذه النعمة التي يتمتع بها أكثر الناس تشهيا، انقلبت عبادة. فبإمكان الإنسان الموفق أن يقلب عاداته إيش؟ عبادات، والغافل تكون عباداته عادات. يروح يصلي على العادة، يتوضأ على العادة، يمكن لو عاش في بيئة أخرى غير مسلمة يمكن يمشي على ما هم عليه عادة، لكن الموفق يجعل من عاداته عبادات. طيب، بعد هذا تذهب إلى المسجد كما قلنا في الأول، تتوضأ في البيت، تسبغ الوضوء. وهنا منبه على أنه يحسن للإنسان أن يتوضأ في بيته أحسن من المسجد، لأجل أن يخرج وهو متطهر. فإن من توضأ في بيته فأسبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا وصل المسجد وصلى، فإن الملائكة تصلي عليه ما دام في المصلاة، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. تدخل في صلاة العشاء، تدخل في قيام رمضان، لأن التراويح قيام رمضان. لولا أننا نعتقد أنه قيام رمضان لكنا لم نقم رمضان، هو قيام رمضان تماما. انتبه، لا تظن أنه يعني صلاة فقط مجرد، هي هو صلاة لكن هو قيام رمضان الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يطيل فيه الصلاة. قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، سئلت عن صلاته في رمضان، قالت: ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة رضي الله عنها، وهي من أعلم الناس بصلاته. يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. هذا الحديث إذا 4 و4 8 3 11، لكن قولها يصلي 4 قد يحتمل أن المعنى يصليها جميعا بتسليمة واحدة، ثم يصلي أربعا بتسليمة واحدة. وهذا محتمل، لكن يحتمل وجها آخر أنه يصلي أربعا بتسليمتين، يعني يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم يستريح. والدليل على هذا أمران. الأمر الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يعهد من الرسول عليه الصلاة والسلام أنه صلى أكثر من ثنتين إلا في الوتر. الوتر كان يوتر بخمس أو بسبع ولا يجلس إلا في آخرها، أو بتسع ويجلس بالثامنة ويتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم. لكن في غير الوتر ما عهد عنه أنه صلى أكثر من ركعتين. وقد قال هو عليه الصلاة والسلام قولا: صلاة الليل مثنى مثنى. والوجه الثاني مما يؤيد هذا أنها قالت ثم، وثم هذه للترتيب والمهلة، فيجعل بين الأربع والأربع شيئا من المهلة، ولهذا أخذ الناس هذا العمل، فصار الناس في صدر هذه الأمة يصلون أربعا ثم يستريحون ثم يصلون أربعا، ولهذا سميت تراويح من الراحة، سميت تراويح من الراحة. ما هي التراويح معناها من السرعة؟ لا، من الراحة. يصلون صلاة طويلة ثم يستريحون، أربع ويستريح، أربع ويستريح، ثم يصلي ثلاثا. وظاهر قولها رضي الله عنها أنه لا يسلم في هذه الثلاث لأنها وتر، والوتر إذا أوتر بثلاث يسردها. لكن قد صح عن ابن عمر أنه يسلم في الركعتين ويأتي بالثالثة. فإن فعلت هذا أو هذا فكله جائز، لكني أرجح أن الثلاث تكون سردا لتسليم واحد. طيب، انتهينا من الصلاة والليل. بعد ذلك هل يكتب للإنسان أجر إلى الفجر؟ استمع. أقام النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ثلاث ليال، فقالوا: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا، يعني لو زدتنا، النفل هنا بمعنى الزيادة، لو زدتنا بقية الليلة، شوف الهمة العالية، نحن لو نطول، قال الناس طول فلان، طول غيره، أخف منه. لكن الصحابة قالوا: الرسول لم فلنا بقية الليلة، زدنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. اللهم لك الحمد. قيام ليلة وأنت نائم؟ نعم، قيام ليلة وأنا نائم، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، نعمة من الله. إذن يكتب للإنسان الذي يقوم مع الإمام حتى ينصرف قيام ليلة كاملة، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم تقوم في آخر الليل، تقوم تأكل وتشرب، وهذه الأكل والشرب كلها خير، أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: تسحروا فإن في السحور بركة. وقال: فصل ما بيننا وبين صيام أهل الكتاب أكلة السحور. اليهود والنصارى يصومون، لكن صيامهم هباء منثور بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كفار ما ينفعهم إيمانهم، لو صاموا سنة كاملة ليست بشيء ولا تقبل منهم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه. طيب، متى يتسحر اليهود والنصارى؟ في نصف الليل، في نصف الليل، لأن نهارهم يبدأ من نصف الليل. لكن المسلمين هم الموافقون للواقع، متى يبدأ نهارهم؟ إذا بدأ النهار، إذا بدأ النهار وبدأ الصبح بدأ النهار، فأوفق من يكون للواقع هم المسلمون، يصومون في النهار ويفطرون في الليل. نعم. طيب، إذن هذا الأكل فيه فائدة، السحور، نعد الفوائد. أولا، امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: تسحروا. ثانيا الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يتسحر، كان يتسحر، ولم يكن بين سحوره وبين صلاته إلا مقدار 50 آية، أيضا يؤخر السحور. ثالثا أن في هذه الأكلة معونة على طاعة الله، لأن الإنسان إذا تسحر كفاه ذلك كل اليوم. كم تشرب كل يوم إذا لم تكن صائما؟ كثير، لكن إذا كنت صائما سبحان الله الشرب اللي في السحور كثير، هذه من بركته. قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. طيب رابعا إظهار مخالفة اليهود والنصارى، إظهار مخالفة اليهود والنصارى، لأن هذا السحور هو فصل ما بيننا وبين صيام اليهود والنصارى. ولا شك أن إظهار مخالفة اليهود والنصارى مما يقرب إلى الله، من تشبه بقوم فهو منهم، بل إغاظة اليهود والنصارى مما يقرب إلى الله، بل إغاظة كل كافر مما يقرب إلى الله. قال الله تعالى ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. وقال الله تعالى في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه، قال ليغيظ بهم الكفار. ما نصانع الكفار لأن الكفار لا يصانعون، ولكن نفعل كل ما يغيظ، نتقرب بذلك إلى الله ونعلم أن هذا قربة لنا، لأن هذا لنا فيه أجر، وهذا وصف محمد وأصحابه. طيب الخامس أن فيه ما ذكرنا من قبل من فوائد الأكل، لأن السحور أكل، فيها التنعم بنعمة الله، حفظ البدن، امتثال أمر الله وغير ذلك. إذن تسحرنا يا إخواني أجر ولا غير أجر؟ أجر، ولكن كل هذه الأمور تحتاج إلى أن الإنسان يتذكر. أكثر الناس ما يتذكر، يأكل الأكل يتنعم به ترفها بدنيا لا أنه يتنعم به تنعما عباديا، لا، إلا من شاء الله، إذا استيقظ الإنسان واستحضر انتفع. أما في النهار فأنت في عبادة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، في عبادة. ميزان هذه العبادة إيش؟ مرتبتها في الإسلام، ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام تقوم به من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولو كنت نائما، ولو كنت تبيع أو تشتري أو تتحدث مع أصحابك، أنت في ركن من أركان الإسلام. سبحان الله، لا تظن أنك بس من أجل أن تجوع فقط وتعطش، لا، في ركن من أركان الإسلام 12 ساعة أو أكثر حسب الوقت. فهذه نعمة من الله عز وجل في هذا الشهر المبارك، تقرأ القرآن، في القرآن كل حرف من حروف القرآن فيه 10 حسنات، 10 حسنات. قال ابن مسعود ويروى مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يعني 3 حروف تعتبر 30 حسنة. وهذا أمر لا يدرك عدده إلا الله عز وجل. كل هذا لأنك تقرأ كلام من؟ كلام رب العالمين عز وجل، خالق السماوات والأرض اللي هو أحب حبيب إليك. ما ظنك لو جاءتك رسالة من صديق، رسالة من صديق لك، كل ساعة تطلعها من جيبك وتقراها كأنما تواجه صديقك أو حبيبك، أليس كذلك؟ أنت إذا قرأت الكلام الله لا شك أن المؤمن أحب شيء عنده هو الله عز وجل، يقرأ كلام الله عز وجل من جهة التعظيم. لو كان إنسان خادم عند ملك الملوك، ومعروف أن خدم الملوك يعظمونهم تقييما بالغا جدا، لو أنك خادم لأحد الملوك وأصدر مرسوما يقول لي من أطاعني تعذب فداوى من أصاني فأعذب، وأنت خادم تطيع، أنت من قدام إذا أنت تطيع إلا تحب أن تراجع هذا الكتاب يقول لا تحب ما في شك، كل ساعة تقول الحمد لله أنا خادم إذا نبي يحسنين جزاء حسنا. هذا كلام رب العالمين أعظم وأعظم، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. هذا ما أما يكون للقلب من قراءة القرآن من النور العظيم. وكلما كان الإنسان أقوى إيمانا بالله صار أشد انتفاعا في القرآن وزيادة في إيمانه. قال الله تعالى ولولا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. اللهم اجعلنا منهم. وقال تعالى ومن ينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمن للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. والله الإنسان ينبه إذا رأى أنه لا يتأثر، إذا رأى أنه لا يتأثر بالقرآن يخشى أن يكون من الظالمين الذين لا يزيدهم الظالمين إلا خسارا. لأن الإنسان الذي لا يجده، لأن الإنسان الذي لا يجده القرآن لم يزده القرآن إلا خسارة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة له أو عليه. في هذا الشهر ينبغي الإنسان أن يستغل الفرصة في تلاوة كتاب الله عز وجل، لأنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن، وكان جبريل ينزل من السماء إلى محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر يدارسه القرآن، وكان يقرأه في كل سنة مرة إلا السنة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قرأه عليه مرتين. لماذا؟ من أجل الاستثبات، وأن القرآن ولله الحمد محفوظ إلى آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يتغير لا بنقص ولا بزيادة. ولهذا قال العلماء من أنكر حرفا منه وهو عالم به فهو كافر. حرف واحد تنكر وأن تعلم تكون كافر، لأنك مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين. أما الله فيقول هذا كتاب ينطق عليكم بالحق، ويقول عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذا كلام الله أخبر به عن نفسه. وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فقد بلغ أمته وقال هذا كلام ربي، بلغهم يا أيها الرسول بلغ إيش ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أما المسلمون فأجمعوا كلهم على أن هذا القرآن الذي بين أيدينا من فاتحته إلى خاتمته كلام الله، وأنه محفوظ، وأنه ليس فيه زيادة وليس فيه نقص، بل هو محفوظ بحفظ الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الحمد لله. المهم أن كتاب الله عز وجل ينبغي للمؤمن أن يكثر من تلاوته، لا سيما في هذا الشهر المبارك. ولا حرج أن يجعل الإنسان لنفسه شيئا معينا من القرآن يحافظ عليه، سواء في رمضان أو في غيره. لا تقول هذا بدعة، والله أنا ما جالس أخلي كل يوم جزء أو كل يوم نص جزء أو كل يوم جزوين أو ثلاثة، لأن بعض الناس يشتبه عليه الأمر، يقول أخشى إني لو أخلي كل يوم لي شيء معين من القرآن إن هذا بدعة. هذا مو بدعة، هذا تنظيم، أنا لست أتتقرب إلى الله عز وجل بهذا العدد المعين جزء أو جزئين، لكن أريد أن أحفظ وأنظم قراءتي للقرآن، لأن الإنسان اللي يخلي القرآن كل ما فرغ قرأ يمكن يمضي عليه الشهر والشهرين ما قرأ، لكن إذا جعل له جزءا معينا، يعني شيئا معينا، جزء أو نصف جزء أو جزئين أو ثلاثة، حافظ عليه وسهل عليه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فلو أن الإنسان منا حرص على أن يجعله شيئا معينا في كل يوم في رمضان، وشيئا معينا في كل يوم في غير رمضان، حتى ينظم نفسه بالنسبة لقراءة القرآن، كان هذا حسنا وليس ببدعة. وهكذا يتقلب الإنسان في هذا الشهر من طاعة إلى أخرى إذا وفق لاستغلال الفرصة. فأنا أوصيكم ونفسي في هذا الشهر بتقوى الله عز وجل واستغلال الفرصة بقدر المستطاع مع الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي لنا أن نقرن، بل يجب علينا أن نقرن أفعالنا بالاستعانة بالله عز وجل، نقرنها بالاستعانة. الاستعانة عبادة ولا غير عبادة؟ إذن أنت إذا فعلت شيئا من العبادات مستعينا بالله أعانك الله، ومع ذلك قربك إليه، لأن الاستعانة عبادة. أسأل الله تعالى أن يعينني وإياكم في هذا الشهر وفي غيره على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يثبتنا على الحق إلى أن نلقاه وغراضا عنا، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. هناك الكثير من الأسئلة، لكن لأننا نعرض ما تيسر منها. من هذه الأسئلة سؤال يسأل عن حكم التهنئة في أول الشهر بقول مبروك أو كل عام وأنتم بخير، فهل هي من السنة أو لا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. التهنئة بشهر رمضان لا بأس بها، وهي عادة معروفة عند الناس يتخذونها من باب الدعاء، يدعو بعضهم لبعض بهذا، ولا بأس به. وقد ذكر بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه برمضان، يقول: أتاكم رمضان، مبشرا لهم به. ولكن كلمة كل عام وأنتم بخير هذه يظهر لي أنهم يريدون الدعاء بهذا، أن يجعلك الله كل عام بخير. لكن لو قالوا كلمة أحسن من هذا وأخص، مثل أن يقول: بارك الله لك في الشهر وأعانك فيها على طاعته وما أشبه ذلك، فكان هذا أحسن من كل عام وأنت بخير. نعم. سؤال الآخر يقول: نلاحظ على كثير من الناس ممن حسنت نياتهم أنهم يفرحون بمجيء رمضان ويستعدون له بقلوبهم، ولكنهم إذا جاءهم رمضان فإننا نلاحظ عليهم أي تغير، فكلامهم يكثر فيه المزاح، وقلوبهم قبل الصلاة وبعد الصلاة وأثناء الصلاة واحدة لا تتغير إلى آخر ذلك. نعم، ماذا توصفني؟ نعم، الواقع أن المسلمين يفرحون برمضان على وجهين. الوجه الأول: من يفرح برمضان لأنه ينشط في رمضان على العبادة ويكثر من العبادة، وهذا لا شك هو الأصل وهو المقصود وهو الطيب. ومنهم من يفرح برمضان لكثرة خيراته وكثرة نعم الله عز وجل وعفوه على عباده ولما فيه من الأسباب الكثيرة التي يغفر الله بها للإنسان، كالصيام مثلا. والذي ينبغي للإنسان أن يفرح برمضان للأمرين جميعا، يفرح لأنه ينشط على العبادة ويكثر منها ويتعبد الله عز وجل بقدر ما يستطيع، ويفرح به أيضا لما فيه من الخيرات والبركات والنعم من الله عز وجل، فإن فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. وأما كون الإنسان في رمضان لا يضحك ولا يمزح مع أصحابه ولا يتحدث إليهم فهذا ليس هو المقصود. المقصود حتى ربما يكون ضحك الإنسان ومزح مع إخوانه من أجل إدخال السرور عليهم ربما يكون من العبادة أن يدخل الإنسان السرور على إخوانه وأن لا يكون عبوسا مقطبا في وجوه الناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نام رجل في آخر يوم من شعبان قبل أن يعلم عن طلوع هلال رمضان ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر من أول يوم من رمضان، فهل يصح صومه؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يضيق الصيام من الليل فلا صيام له، أو يلزمه القضاء؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا كان هذا الإنسان نائما على أنه إن كان غدا من رمضان فهو صائم، فهذه نية صحيحة ويصح بها الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولقوله لبراءة بنت الزبير: إن لك على ربك ما استثنيت. فهذا الرجل يقول في نفسه: إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، فإذا صام فإذا تبين أنه من رمضان فقد نوى نية صحيحة. وأما الحديث الذي أشار إليه: من لم يبيت الصوم فلا النية من الليل فلا صيام له، فهذا حديث تكلم العلماء فيه وضعفه كثير من أهل العلم ورجحوا أنه موقوف، وإذا كان موقوفا فليس فيه دليل. ثم نقول كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: إن المراد بذلك من علم، لأن النية تتبع العلم، فمن لم يعلم فكيف ينوي؟ فيكون الإنسان اللي يعلم أن غدا من رمضان ليس له الحق أن يؤخر نية حتى يطلع الفجر لأنه عالم، بل لا بد أن ينوي قبل أن يطلع الفجر إذا كان عالم، وكلامنا في الشخص الذي لم يعلم. نعم. هذا سؤال متعلق بالسؤال الذي سبق، يقول: سمعت لك جوابا في برنامج نور على الدرب أن كل يوم له نيته الخاصة به، فما هي صفة هذه النية؟ وهل هي قول أم نية في القلب؟ نعم. ما أدري عن هذا السماع الذي سمع. أنا الذي أرى أن نية واحدة في أول رمضان كافية عن كل رمضان، ولا حاجة إلى تجديد النية كل ليلة، إلا إذا قطع الإنسان صومه في أثناء رمضان لعذر ثم أراد أن يصوم بعد زوال هذا العذر فلا بد من تجديد النية. فمثلا أول ليلة من رمضان ينوي الإنسان الصوم، ولو سألته هل ستصوم غدا يعني بعد اليوم الأول لقال لا ولا نعم؟ لقال نعم، فهو ناوي من حين ما يدخل رمضان إلى آخر رمضان ونية واحدة. ثم إن الإنسان إذا قام في آخر الليل وقرب الأكل وأكل وشرب ناوي ولا غير ناوي؟ ناوي. لو قيل له اصحى وإصحة والصيام يقدر ولا ما يقدر؟ ما يقدر. كما قال بعض العلماء: لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق. صحيح. لو أن الله قال: يا عباد اعملوا ولا تنووا، وش يقول هذا؟ ما نطيق. كيف نعمل ونحن نفعل باختيارنا ولا ننوي؟ ما من إنسان يفعل باختياره إلا وهو ناوي. لكن يعني مسألة إن الإنسان يقوم في آخر الليل ويتسحر معروف أنه ناوي، لكن لو فرضنا رجل نام قبل غروب الشمس اليوم ولا استيقظ إلا بعد طلوع الفجر من الغد، مضى عليه الليل كله وهو نائم، هنا يأتي الخلاف. من قال إنه لا بد أن ينوي لكل يوم من ليلته فصومه على هذا غير صحيح لأنه ما نوى، ومن قال تكفي النية الأولى قال صومه صحيح، وهذا لا شك انه هو القول الراجح الصحيح، لان هذا النائم الذي نام بعد العصر اليوم وش نيته؟ يصوم غدا ولا ما يصوم؟ ها، نيته ان يصوم ما في اشكال، لكن يعني مساله ان الانسان يقوم في اخر الليل ويتسحر معروف انه ناوي، لكن لو فرضنا رجل نام قبل غروب الشمس اليوم ولا استيقظ الا بعد طلوع الفجر من الغد، مضى عليه الليل كله وهو نائم، هنا ياتي الخلاف. من قال انه لا بد ان ينوي لكل يوم من ليلته فصومه على هذا غير صحيح لانه ما نوى، ومن قال تكفي النية الاولى قال صومه صحيح، وهذا لا شك انه هو القول الراجح الصحيح، لان هذا النائم الذي نام بعد العصر اليوم وش نيته؟ يصوم غدا ولا ما يصوم؟ ها، نيته ان يصوم ما في اشكال، الا اذا كان هناك عذر في اثناء الشهر ثم يزول العذر فلا بد ان يجدد النيه، مثل لو سافر الرجل وافطر في سفره ثم رجع الى بلده، نقول لا بد ان تجدد النيه، لان النيه الاولى انقطعت ولا لا؟ انقطعت افطرت، فلا بد من ان تجدد النيه. نعم، اين هو كذلك المراه؟ نعم، فضيلة الشيخ، المراه اذا حاضت تجدد النيه. نعم، فضيلة الشيخ، هناك بعض الناس يتهاونون بالسحور حيث انهم ينامون بالساعه الثالثه بعد يعني صباحا، ويقولون نقوم قبل الفجر ونشرب ماء ويكفي ذلك، فما راي فضيلتكم بهذا؟ هو صحيح ان الامر يكفي، يعني لو تسحر الانسان في وسط الليل ونام الى قرب طلوع الفجر ثم قام وشرب كفى بلا شك، لكن الافضل ان يؤخر السحور كله في اخر الليل، لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر واخروا السحور. اما الجمله الاولى عجلوا الفطر فهي ثابته في الصحيحين، واما الثانيه فهي مرويه عن الرسول عليه الصلاه والسلام، ولكن هذا ان لم يصح من قوله فقد صح من فعله انه كان يؤخر السحور. نعم، فضيلة الشيخ، هل استعمال بخاخ الرب يفطر في رمضان؟ نعم، بخاخ الرب نوعان، النوع الأول المسدس الذي يجعل فيه حبوبا ثم يطلق وتنفجر في الفم وتنزل إلى المعدة، هذا يفطر. وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يبقى كل النهار بدونه فإنه لا بأس أن يفطر، والأمر واسع، لأنه داخل في قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وإذا قدر أن هذا من الأمراض المستعصية التي لا يرجى زوالها فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، ثم إن قدر أن الله عافاه والله على كل شيء قدير فإنه لا يلزمه إعادة الإطعام ولا الصوم، لأن هذا الرجل برئت ذمته بالإطعام فلا تعود مشغولة بدون سبب. أما النوع الثاني من البخاخ الذي يزول به ضيق النفس فهو هوى غاز ما يصل منه جرم إلى المعدة، هذا لا بأس به ولو كان الإنسان صائما ولا يفطر. نعم، فضيلة الشيخ، إذا صلى المرء صلاة التراويح وصلى الوتر ثم خرج إلى منزله ثم ذهب إلى أحد المساجد لاستماع إحدى المحاضرات، هل يصلي تحية المسجد إذا دخل ذلك المسجد؟ نعم، المسجد الثاني. هذه المسألة ينبغي أن نفهمها جيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر. اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر، ولم يقل لا تصلوا بعد الوتر. وبينهما فرق، بين العبارتين فرق. لو قال لا تصلوا قبل بعد الوتر قلنا لا تصلي بعد الوتر، لا في بيتك ولا في دخول المسجد، بل يكون هناك تعارض بين هذا الحديث وحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر، يعني معنى ذلك أنك إذا ختمت صلاة الليل فأوتر، فإذا قدر لك أن تصلي بعد ذلك فلا حرج، ما دمت حين أوترت وأنت تظن أنك لن تصلي بعد ذلك فإنك إذا صليت بعده فلا حرج. مثال ذلك: رجل أوتر مع الإمام على أنه ما مصلي، ثم قدر له في آخر الليل فقام وقال: أحب أن أستغل آخر الليل بالصلاة، فصلى. يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تصلوا بعد الوتر، قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وأنا قد جعلت آخر صلاتي بالليل وترا وأوترت، لكن قدر لي أن أقوم أصلي ركعتين صلاة الليل مثنى مثنى. طيب، أما إذا وجد سبب فهذا أبين وأبين، إذا وجد سبب للصلاة بعد الوتر فهذا أبين وأبين. مثلا أوترت في مسجدك ثم ذهبت إلى مسجد آخر ووجدت الناس يصلون، أدخل معهم، صلي معهم، فإن أوتروا فقم بعد الوتر وأتي بركعة، كمل بركعة ليكون شفعا لأنك قد أوترت من قبل. وكذلك إذا دخلت المسجد فصلي ركعتين تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم. فضيلة الشيخ: شخص عمره 13 سنة وعليه قضاء 16 يوما من رمضان الفائت، ولم يبدأ بقضائها إلا في يوم 22. في هذه الحالة سوف يأتي رمضان قبل إكمال الأيام، فهل يقضي بعد رمضان الثاني باقي الأيام؟ وهل هناك فرق بين البالغ وغير البالغ في هذه الحالة؟ جزاكم الله خيرا. نعم هناك فرق بين البالغ وغيره، وهو أنه إذا كان الذي هذا الرجل الذي له 13 سنة إذا كان لم يبلغ فلا قضاء عليه، هو حر، إن شاء قضى وإن شاء لم يقض، لأن الذي دون البلوغ لا يلزمه الصوم فلا يلزمه القضاء. وأما إن كان بالغا فإنه يلزمه القضاء، ولا يجوز أن يؤخره إلى ما بعد رمضان الثاني. وعلى هذا فإننا نقول لهذا الشخص: إن كنت مفرطا في هذا التأخير لأنك لم تبدأ إلا بعد 22 يوم إلا بعد 22 من شعبان، فإن كنت مفرطا فاستغفر الله، وإذا انتهى رمضان فأكمل الباقي عليك. الباقي عليك كم؟ 6 أيام، لأنه صام 7 أيام، 23 إلى 29، الجميع 7 أيام، ويبقى عليه 6 أيام يقضيها بعد رمضان، هذا مع التوبة والاستغفار مما حصل منه. نعم. فضيلة الشيخ: مدارسة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، أظن طولنا عليكم شوي، ولا نكمل الـ 11. نعم. مدارسة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم كانت في الليل، فهل يفهم منه أن قراءة القرآن ليلا أفضل من النهار؟ وهل يؤخذ منه فضيلة الاشتراك في القراءة؟ وهل يحصل الفضل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم الحديث؟ وهل يحصل في الاجتماع؟ اصبر عطني اياها واحده واحده. طيب نقول السؤال الاول هل يفهم منها ان الليل افضل؟ نعم قراءه القران في الليل لا شك ان قراءه القران في الليل في الغالب اشد حضورا في القلب، ولا سيما ان كانت ناشئه وهي التي تكون بعد النوم. قال الله تعالى ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا. ولكن هذا غير متعين بالنسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لاننا نعلم جميعا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو امام الامه ومتولي امورها، وهو في النهار مشغول بشان الخلق وتدبير امورهم، وفي الليل لا شك انه افرغ، فاجتمع في ذلك انه افرغ وانه في الغالب احضر للقلب. فدراسه الناس الان اذا كان في النهار احضر لقلبه وفي الليل يشتغل قلبه فانه يقرا في النهار، وان نظرنا الى الغالب فالغالب انه في الليل احضر للقلب واقرب الى التدبر. هذا الثاني. وهل الاشتراك وهل يؤخذ منه فضيلة الاشتراك في قراءته؟ نعم، هذا لا يؤخذ منه فضيلة الاشتراك، ولهذا لا نفضل الاشتراك على الانفراد مطلقا ولا الانفراد على الاشتراك مطلقا. فإذا كان الإنسان ضعيف القراءة فالاشتراك مع شخص أقرأ منه أحسن، من أجل أن يقوم قراءته. إذا كان يكسل أو يجيه النعاس فاشتراكه مع غيره أحسن، علشان إذا جاءه النعاس قرص أذنه حتى لا يأتيه النعاس، مثل ما كان الرسول يفعل مع عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما أحس بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي قام فصلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم فكان ينعس، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ بأذنه إذا نعس. وهل يحصل الفضل؟ طيب قلنا إذا كان هناك مصلحة فالاشتراك أفضل، إذا كان الأصلح بالانفراد لأنه أقوى على التدبر ولأنه يقرأ القرآن كله برفضه لا باستماعه صار الانفراد أفضل. المهم أن الانفراد أو الاشتراك لا يفضل أحدهما على الثاني بكل حال، وإنما ينظر للمصلحة. نعم. وهل يحصل الفضل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم إلى آخر الحديث، هل يحصل في الاجتماع في البيت أو المزرعة أو البر على قراءة القرآن؟ الله أعلم. ظاهر الحديث أنه لا يحصل إلا إذا اجتمعوا في بيت من بيوت الله، وذلك في المساجد، لأنه يجتمع في ذلك شرف المكان وشرف القرآن. أما إذا كانوا في مكان آخر فظاهر الحديث أنه لا يحصل لهم هذا. نعم. ماذا يقول فضيلتكم برجل أراد الإفطار عند أخيه المسلم لا لشيء إلا لأجل أن يتيح لأخيه الآخر فضل تفطير الصائم؟ هذا جيد بلا شك، لكن خير منها أن يقول لأخيه إيت إلي وافطر معي، علشان هو ينال أجر تفطير الصائم ويسلم من أن يكون للآخر عليه منه، وربما يضيق على الآخر، ربما يضيق قال والله ترى الليلة فافطر عندك. نعم، ربما يكون هذاك في ضيق ما استعد له، أو لا يحب أن يفطر معه أحد، يفطر هو أهله. وإذا كان يحب هذا فأولى ما يبر من نفسه، يقول يا فلان تفضل عندي. نعم. السؤال: أنا شاب ولله الحمد أصلي التراويح مع الجماعة في المسجد، ولكن يا فضيلة الشيخ في بعض الأحيان أريد أن أصلي في الثلث الأخير من الليل. بقي علينا كلمة. قد يقول هذا الأخ: قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وإذا كان أحب أن يفطر عند الصائمون فأنا أحب لأخي أن يفطر عنده الصائمون. إيش نقول؟ نقول: طيب ألست أنت تحب أن يفطر عندك الصائمون؟ يقول: نعم أحب ذلك. نقول: هل تقدم على غيرك بخيرك غيرك؟ لا، في مسائل العبادات أمرنا الله تعالى بالاستباق إليها، قال استبقوا الخيرات، سارعوا إلى مغفرة، لا تؤثر غيرك في القربات أبدا أبدا، لا تؤثر غيرك. ولهذا قال العلماء يكره للإنسان أن يوثر غيره بالطاعة، فلا يوثر غيره بالصف الأول وتأخره مثلا، كل طاعة لا تؤثر غيرك فيها. قالوا لأن هذا دليل على قلة رغبته في الطاعة، لا سيما في مثل مسألتنا، تروح تسأله أنك تجي تاكل عنده فطور وعشاء. نعم، مع أن الصحيح في مسألة الإيثار أن نقول الإيثار بالواجب حرام، الإيثار بالواجب حرام، والإيثار بالمستحب خلاف الأولى إلا لمصلحة، والإيثار بالمباح حلال. فالإيثارات أقسامها ثلاثة: إيثار بالواجب وهذا حرام، إيثار بالمستحب وهذا خلاف الأولى إلا لمصلحة، وإيثار بالمباح وهذا يحمد عليه الإنسان، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يؤثرون بالأكل، يعطون غيرهم يأكل ولو كانوا هم جائعين، هذا شيء من المباح. الإيثار بالواجب مثاله رجل ليس معه إلا ماء قليل، ليس معه إلا ماء قليل، إن توضأ به كفى، وإن آثر به غيره نقص عنه وبقي هو يتيمم، نقول هذا لا يجوز توثر غيرك، أنت توضأ به وجوبا. إنسان ليس عليه إلا ثوب وأخوه عريان، ولا يمكن أنه يعني هو ما يمكن يعطيه صاحب إلا وهو متعرض، يقول لا تتعرض لا تتعرض، مع أن مسألة الثوب قد لا تصح مثالا لأنه نقول صلبه أولا ثم أعطيه صاحبك، لكن مسألة الوضوء الماء منطبقة تماما على المثال صحيح. في الإيثار بالمستحب مثل إيش؟ إيش مثال الإيثار بالمستحب؟ الصف الأول، شفت إنسان وأنت بالصف الأول قمت من مكانك قلت تفضل يا فلان، هذا خلاف الأولى، والفقهاء نصوا بأنه مكروه، لكن الصحيح أنه خلاف الأولى، وأنه إذا وجدت مصلحة فلا بأس. مثل لو أنك تأخرت لهذا الرجل من باب التأليف، لأن بعض الناس إذا رأى أن الناس يؤثرونه ازداد رغبة في الخير والصلاة مع الجماعة، فأنت مثلا تفعل هذا لأجل أن تؤلفه حتى يرغب، هذا طيب. أو إنسان جاء أبوه وتأخر له، هذا أيضا طيب، لأن أباك في هذه الحال سوف يراها لك ويحسبها من برك. نعم، أما المباح فمعروف، إن مثلا تعطي غيرك الطعام وأنت تشتهيه لكن تؤذره، هذا طيب. نعم، أنا شاب ولله الحمد أصلي التراويح مع الجماعة في المسجد، ولكن يا فضيلة الشيخ في بعض الأحيان أريد أن أصلي في الثلث الأخير من الليل، فهل لي ذلك يا فضيلة الشيخ؟ الذي يظهر لي أن من قام مع الإمام حتى ينصرف لا يصلي في آخر الليل، لأن الصحابة أنفسهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفلهم بقية ليلتهم، فقال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وفي هذا والعلم عند الله في هذا إشارة إلى أن لا يشق الإنسان على نفسه، يكتفي بصلاته مع الإمام، فإذا اكتفى بصلاته مع الإمام كفى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل قوموا أنتم، إن شئتم فقوموا والباب مفتوح، ما قال هكذا، بل قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ولكن كما نعلم أن الأئمة فيما سبق يؤدون الصلاة تماما، يعني يمكنون الناس من الدعاء ومن سؤال الرحمة ومن قراءة القرآن على الوجه الذي ينبغي، بخلاف كثير من الأئمة اليوم، كثير من الأئمة اليوم الله يهدينا وإياهم يعني يسرعون إسراعا عظيما، ما يطمئن الإنسان ولا يدعو ولا يدعو الشهور، لأنهم يحبون أن الناس يملؤون مساجدهم إلا من شاء الله، والناس يحبون العجل، غالب الناس يحب العجل، فكثير من الناس يفعل هكذا. أنا حدثني إنسان ثقة رحمة الله عليه يقول إني دخلت مسجد في زمن مضى، لكن أنا الحمد لله الناس الآن يعني مسك المساجد ولله الحمد، شباب طيب ملتزم وصار يمشي أحسن من قبل، لكن فيما سبق يعني أنا أدركته يركضون ركضا عظيما، يقول إنه دخل وصلى مع الجماعة التراويح، ولما نام في الليل يقول كأني دخلت هذا المسجد فوجدت أهله يحندون. تعرفون الحند؟ الحند مثل الرقص، كأنهم يرقصون، أي أن صلاتهم في رؤياه صارت كأنها لعب، كأنها لعب ليس فيها فائدة. وهذا لا شك أنه صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي لا يطمئن وش قال له؟ ارجع فصلي فإنك لم تصل، لم تصل. وقال عليه الصلاة والسلام تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان، يعني عند الغروب، هذا في صلاة العصر، قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فضيلة الشيخ إيش؟ دور غيره، صلي مع غيره. نعم. فضيلة الشيخ، هناك امرأة أخذت إبرة في هذا اليوم في الرحم، وهذه الإبرة ضرورية وهي على موعد لأخذ إشاعة ملونة، ويجب أخذ هذه الإبرة، وقد أخذت الإبرة وخرج على إثرها دم ليس بالقليل، فهل تقضي هذا اليوم؟ الصحيح أن الإبر لا تفطر أبدا مهما كان، إلا إذا كان يستغنى بها عن الأكل والشرب، يعني إذا كانت توضع في المريض بحيث لا يحتاج إلى الأكل والشرب، فهذه نقول إنها بمعنى الأكل والشرب فتكون مفطرة، لا يتناولها الإنسان إلا عند الضرورة، وإذا اضطر إليها تناولها وأفطر الحمد لله. يعني ونحن نقول هذا، وأقول لكم بصراحة نقول هذا، ونحن نسأل الله أن يغفر لنا، لأن الإنسان قد يقول قياسها على الأكل والشرب قياس مع الفارق. كيف الفارق؟ يقول الأكل والشرب يحصل فيه لذة، لذة ومتعة بالأكل والشرب، بخلاف هذه، هذه تنفع الجسم كما ينفع الأكل والشرب، إن قدر أن نفعها للجسم مساو لنفع الأكل والشرب، لكن التلذذ بالأكل والمضغ والحصول في المعدة هذا لا يحصل بهذا الإبرة. فيمكن أن يكون الأكل والشرب حرمه الله لما فيه من اللذة والتغذية. ولهذا يقولون إن المصاب المريض تجد في نفسه شوقا عظيما لإيش؟ للأكل والشرب ولو كان يتغذى بهذا، إذن ففيها نقص. لكن نحن نقول إنها تفطر، وإن الإنسان إذا احتاج إليها فإنه لا يحتاج إلا إليها إلا في مرض، وإذا كان مريضا فإنه يحل له أن يفطر ويقضي. نعم نعم. أما الدم فلا يضر، لأنه ليس حجامة وليست هي أخذت هذا لأجل الدم. ونحن نقترح، أظن العام الماضي 11، نقترح أن يكون الدرس إلى 11، وهو سيكون إن شاء الله في ليلة الاثنين وليلة الخميس من كل أسبوع. ونسأل الله أن يلحقنا وإياكم خيرا، وأن يجعل عملنا صالحا وخالصا لله.